بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فسبق الحديث عن معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلق الآن بعون الله على ما أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب. فذكر أن من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أما القلوب فيجب أن تكون سليمة تجاه أولئك الأصحاب الأخيار، تمتلئ حبا لهم في الله، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجاه الصحيحين: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وإذا ثبت هذا في حق الأنصار فلأن يثبت في حق المهاجرين من باب أولى، لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة. وأيضا سلامة ألسنتهم، فلا يذكرون إلا بخير وبالثناء الجميل، وتصان الألسنة عن الثلب والوقوع فيهم أو الخوض فيما شجر بينهم. هذا مما ينبغي أن يعلم أنه من أصول أهل السنة والجماعة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. نعم، ويقبلون ما جاء به الكتاب أو السنة أو الإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل. نعم، قلنا في باب التفضيل والمفاضلة إن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الصحابة كلهم فاضل، وبعضهم أفضل من بعض، مشتركون في الفضيلة، متفاوتون في المكانة. و التفضيل كما قد علمنا ينقسم إلى قسمين: ينقسم إلى تفضيل أفراد وإلى تفضيل جملة. وأخذنا ما يتعلق بهذا في الدرس الماضي، ومن جملة ذلك أن أهل السنة يفضلون في الجملة من آمن من قبل الفتح وقاتل على من كان بعد ذلك. والمؤلف رحمه الله ذهب إلى تفسير الفتح في قول الله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ذهب إلى أن هذا الفتح هو صلح الحديبية، وكان سنة 6 للهجرة. وهذا ما ذهب إليه طائفة من السلف وأهل العلم بعدهم، قال به الشعبي وجماعة من العلماء. وفي الآية قول ثان: أن الفتح هاهنا هو فتح مكة، وكان سنة 8، وعلى هذا جمهور العلماء، الجمهور على أن الفتح في الآية هو فتح مكة. وطائفة من أهل العلم واختاره المؤلف رحمه الله أن هذا الفتح إنما هو صلح الحديبية. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه النص على أن الفتح في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا أنه صلح الحديبية، والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة. نعم، هذا فيما يتعلق بأصحاب الشجرة، يعني أصحاب بيعة الرضوان، وكانت سنة صلح الحديبية، يعني في السنة 6. المقصود أن الفضائل الواردة في الصحابة رضي الله عنهم وهي على قسمين: فضائل عامة وفضائل خاصة. الفضائل العامة يعني ما جاء في الكتاب والسنة من فضيلة الصحابة في الجملة، وفضائل خاصة وهي التي جاءت في فضل طائفة أو فرد منهم، كل ما ورد من ذلك في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أهل السنة والجماعة يعتقدونه دون تردد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. نعم، وغير. أعد. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة. نعم، هذا أحد الحقوق وقد مر بنا، وهو أن أهل السنة والجماعة يشهدون للصحابة برحمة الله والجنة إطلاقا وتعيينا. الصحابة بالإطلاق نقول إنهم من أهل الجنة، لكننا لا نعين إلا من عين في الكتاب والسنة، ومثل لأولئك بالعشرة وبثابت بن قيس بن شماس، وهو الصحابي الجليل الخزرجي الأنصاري الذي كان خطيب الأنصار رضي الله عنه، وقصته معروفة ثابتة في الصحيح. حينما نزل قول الله جل وعلا: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وكان صاحب صوت رضي الله عنه ويخطب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشي أن يكون ممن قد حبط عمله فجلس في بيته يبكي، فجاءته البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس من أهل النار وإنما هو من أهل الجنة. فكان الصحابة يعلمون وهو يمشي على الأرض أنه من أهل الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقرون بالتواتر ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر رضي الله عنه، ويثلثون بعثمان. نعم. ينقل هنا رحمه الله أثرا عن علي رضي الله عنه، خرجه جماعة من أهل العلم، روي عنه من طرق كثيرة. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: إن هذا الأثر، وهو أن علي رضي الله عنه صرح من على منبر الكوفة إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، روي عنه هذا من نحو 80 وجها أو أكثر، من نحو 80 طريقا أو أكثر روي هذا عن علي رضي الله عنه، فهذا متواتر قطعي عن علي رضي الله عنه، في أنه كان يعتقد ويصرح بأن أفضل هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر، وجاء عند ابن عساكر أنه ثلث بعثمان، لكن الإسناد ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. المقصود أن هذا مما كان يعتقده علي رضي الله عنه وإخوانه من أفضلية أبي بكر ثم عمر على جميع الأمة خلا نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأمر المقطوع به الذي قام الإجماع عليه، ونقل الإجماع على هذا جماعة من أهل العلم، ومنهم يحيى بن سعيد الأنصاري وغيره من أهل العلم. وهذا من الأمر المعلوم دون شك عند أهل السنة والجماعة، وهو تفضيل أبي بكر ثم عمر على جميع الصحابة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم، كما دلت عليه الآثار وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان رضي الله عنه في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا، أو ربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم انتبهوا في بعض النسخ فقدم قوم عثمان وسكتوا. إيش عندكم؟ ها؟ كلكم بأو؟ أليس في بعض النسخ الواو العطف بالواو وليس بأو؟ من كان عنده هذه النسخة يعدلها. الصواب أو، يعني أن من أهل السنة والجماعة من قدم عثمان رضي الله عنه ثم حصل خلاف بين هؤلاء، منهم من سكت عن التفضيل بعد ذلك، ومنهم من ربع بعلي، على ما سيأتي إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقدم قوم عليا رضي الله عنه وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي رضي الله عنهما، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي رضي الله عنهما ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. انتقل المؤلف رحمه الله إلى البحث في مسألة المفاضلة بين الخليفتين الراشدين علي وعثمان رضي الله عنهما. الأقوال في هذه المسألة ترجع إلى أربعة أقوال. القول الأول أن أفضلية هؤلاء الخلفاء كخلافتهم، ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة، بمعنى أن عثمان رضي الله عنه مقدم على علي وأفضل من علي، وهذا قول جمهور أهل العلم من المتقدمين، بل الذي استقر عليه الأمر عند أهل السنة والجماعة، وصار هو المذهب المعتمد عند المتأخرين من أهل السنة والجماعة، كما نص على هذا شيخ الإسلام فيما قد سمعت. استقر أمر أهل السنة والجماعة على تفضيل عثمان، ونص على هذا جماعة من أهل العلم، ومنهم القرطبي، ومنهم القاضي عياض، ومنهم الحافظ ابن حجر، ومنهم ابن عبد البر، في جماعة من أهل العلم كلهم نصوا على أن الخلاف في المسألة قديم، ثم استقر الأمر عند أهل السنة على تفضيل عثمان على علي رضي الله عنه، وهذا هو الحق الذي لا شك فيه ولا لبس، فإن ذلك كان مجمعا عليه بين الصحابة، وكان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيقره. مر بنا ما خرج الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. وفي خارج الصحيح قال: كنا نفاضل. وفي خارج الصحيح قال: كنا نعد فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وفي خارج الصحيح أيضا أنه قال: كنا نقول إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. فهذه الروايات التي يحكي فيها ابن عمر رضي الله عنهما ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت. وكانت الصحابة رضي الله عنهم يقولون لما كانت تولية عثمان رضي الله عنه: ولينا أفضلنا ولم نألو. فإذن عثمان رضي الله عنه في المستقر عند أهل السنة والجماعة، والذي تدعمه الأدلة، هو الأفضل رضي الله عنه. وما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليقدموا في أمر دينهم ودنياهم إلا الأفضل، فولوا أبا بكر ثم ولوا عمر، ثم لما قتل عمر رضي الله عنه اجتمعت كلمتهم على تولية عثمان رضي الله عنه لأنه الأفضل. هذا هو القول الأول. القول الثاني هو القول بتفضيل علي على عثمان رضي الله عنهما، وهذا قد قال به بعض السلف، واشتهر القول به عند طائفة من العلماء وهم علماء الكوفة، وقال به بعض الأئمة المشهورين، إلا أنهم روي عنهم الرجوع عنه كسفيان الثوري رحمه الله. وهذا القول لا شك أنه قول مرجوح ومخالف للثابت من حال الصحابة والسلف الصالح، وذهب بعض أهل العلم إلى تبديع قائله. والإمام أحمد رحمه الله جاءت عنه روايات عدة تدل على كراهته هذا القول جدا، لكنه ما جزم بتبديع القائل بذلك، فقد سئل كما في السنة للخلال عمن قال علي ثم عثمان، فقال: هذا الآن شديد، هذا الآن شديد، يعني أن الخلافة كان ماذا متقدما، ثم استقرت كلمة أهل السنة على تقديم عثمان، فلأي شيء يقول هذا بتقديم علي؟ وروي عنه كما في السنة للخلال أيضا أنه سئل عن هذا القول فقال: قول سوء لا يعجبني. وسئل عن هذا في رواية ثالثة فقال: لا يعجبني. فقيل: أيبدع؟ قال: إن البدعة شديدة. وفي رواية رابعة قال: إنه أهل أن يبدع، قال: إنه أهل أن يبدع، لكنه رحمه الله ما جزم بذلك. وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن من قال ذلك يخطأ وينكر عليه، لكنه لا يبدع، كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله فيما قد سمعت. القول الثالث هو القول بتقديم الخلفاء الثلاثة ثم السكوت، فلا يربعون بعلي رضي الله عنه، يقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يسكتون ولا يفاضلون في بقية العشرة، وبالتالي فلا يرون أن الرابع علي رضي الله عنه. وهذا قد ذهب إليه طائفة من أهل السنة، ومنهم حماد بن زيد وجماعة من أهل العلم، ولكنه قول مجانب للصواب وخطأ دون شك. وأصحاب هذا القول استدلوا بأثر ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نخير أو نفاضل أو نعد، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. قالوا إذن علينا أن نسكت. والحق أن هذا الأثر كما قال الحافظ رحمه الله في الفتح إنه قد اتفق العلماء على وجوب توجيهه، لا بد أن يوجه، لأن الإجماع قد انعقد كما نقله غير واحد على أفضلية علي رضي الله عنه بعد الثلاثة. وذكر الحافظ رحمه الله أقوالا في المسألة، ولعل أقواها والعلم عند الله عز وجل، أن قول ابن عمر رضي الله عنهما إنما كان في الوقت الذي لم يتبين للصحابة فيه أن الرابع علي، بدليل أنه قد جاء عنه كما عند أحمد وغيره أنه أخبر بتفضيل الصحابة وأنهم كانوا يفضلون فيقولون أبو بكر ثم عمر، وما ذكر عثمان. إذن ابن عمر رضي الله عنهما إنما كان يحكي أولا ما تبين لهم من حال الصحابة وأن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم يسكت، ثم لما تبين أن عثمان هو الثالث نعم نص عليه، فيكون الأمر قد تبين للصحابة بعد ذلك، فكان الرابع علي رضي الله عنه لإطباق الصحابة على مبايعته بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. هذا هو الحق الذي لا شك فيه، ونقل الإجماع عليه غير واحد، وأنه بعد مقتل عثمان لم يكن على وجه الأرض أفضل من علي رضي الله عنه. إذن هذا هو القول الثالث في المسألة. القول الرابع هو السكوت عن هذه المفاضلة بالكلية، إنما يقال أبو بكر ثم عمر ثم يسكت، فلا يفاضل بين عثمان وعلي. وهذا القول قد ذهبت إليه طائفة من أهل العلم، وممن قال به الإمام مالك رحمه الله كما تجده في المدونة عنهم، لكن الصواب أنه رجع عن ذلك فكان يفضل بعدهما عثمان ثم علي، كما نص على هذا وبينه جماعة من المحققين من محققي المالكية كابن رشد الجد والقرطبي وغيرهما من أهل العلم. المقصود أن هذه أربعة أقوال للناس في المفاضلة بين عثمان وعلي، والصواب والحق والذي استقر عليه أمر أهل السنة أن الأفضلية لعثمان على علي، وكل فاضل وكل له المكانة العلية. هذا كله يتعلق بمسألة التفضيل لا التقديم. عندنا يرعاكم الله هاهنا أمران: ما يتعلق بالأفضلية أيهم أفضل، وما يتعلق بالتقديم في الخلافة. هذه المسألة ليست تلك، هذه ما وقع فيها خلاف. المسألة الثانية لم يحصل فيها خلاف قط بين أهل السنة والجماعة، فالجميع على أن المقدم في الخلافة عثمان رضي الله عنه، وهذا هو الذي أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. فمن خالف في هذه المسألة فلا شك في تبديعه، وأنه كما قال المؤلف أضل من حمار أهله، ومن فعل ذلك فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. إذن تنبه يا رعاك الله إلى الفرق بين المسألتين، مسألة التفضيل ومسألة التقديم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. غدير خم ماء بين مكة والمدينة بالقرب من الجحفة، ولما نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه خطب كما في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، فقال: إني تارك فيكم الثقلين، والثقلان يعني الأمران العظيمان، أولهما كتاب الله، فأوصى عليه الصلاة والسلام بالأخذ بكتاب الله، والأمر الثاني قال: أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وصى بأهل بيته، وذكر المسلمين بأهل بيته، وبين لهم أن لهم على هذه الأمة حقا يجب أن يعطوه، وانتهى الأمر عند هذا الحد. وقد زاد أهل البدع على هذا أمورا، وضخموا المقام وأتوا بأشياء لا أساس لها من الصحة، من أنه صلى الله عليه وسلم وصى في ذلك المقام بالوصي بعده وهو علي رضي الله عنه، وهذا باطل لا شك فيه، والحديث في صحيح مسلم، ارجع إليه إن كنت في شك من الأمر. لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على الوصية بآل بيته عليه الصلاة والسلام، وليس في هذا شيء مستغرب، فهذه الوصية كانت منه عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى. إذن ليس في حديث غدير الخم شيء مستغرب أو شيء يستعجب، إنما فيه الوصية بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حق لا شك فيه، دلت عليه أدلة أخرى. إذن حذاري من شبه أهل البدع والضلال التي ينفذون من خلال ما يزعمون أنها قصة الغدير أو قصة غدير خم، فيزيدون على الثابت ما ليس بثابت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمنون، مر بنا أن نفي الإيمان في النصوص إذا تعلق بتهديد العصاة الذين يفعلون هذه الأمور، فإن المراد ماذا؟ نفي الإيمان الواجب. لا يؤمنون الإيمان الواجب، من وقع في هذا فإنه قد وقع في كبيرة، فنفي الإيمان من شواهد وقرائن الكبيرة، كما قد علمنا أن الكبيرة كل محرم ثبت فيه وعيد خاص. إذن من الأمر الواجب القيام بحق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما دل على هذا حديث العباس هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة. نعم. انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن موضوع حق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة. آل البيت، آله أهل بيته صلى الله عليه وسلم، ألفاظ مترادفة على الصحيح. إن قلت آل البيت أو آل النبي صلى الله عليه وسلم أو قلت أهل البيت، كل ذلك مترادف على الصحيح، كله يدل على شيء واحد. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، آله عليه الصلاة والسلام عند التحقيق وصف ينطبق على ثلاث طوائف: أولا ذريته صلى الله عليه وسلم وعاقبه منهم، ذريته صلى الله عليه وسلم وعاقبه منهم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له من الذرية 7، 3 من الذكور، القاسم وعبد الله وإبراهيم، و4 من الإناث، رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين، وكلهم من خديجة إلا إبراهيم فمن مارية رضي الله عن الجميع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له عقب من هذه الذرية المباركة إلا من فاطمة، ومن فاطمة من طريق الحسنين الحسن والحسين. فذرية النبي صلى الله عليه وسلم الباقية في هذه الأمة كلها فرع عن الحسن والحسين رضي الله عنهما. هذه الطائفة الأولى ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وعقبه منهم. ثانيا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللائي هن أمهات المؤمنين. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 11 زوجة كلهن يصدق عليهن هذا الوصف الشريف، كل واحدة منهن أم للمؤمنين، قال جل وعلا وأزواجه أمهاتهم. وهؤلاء 11 توفي منهن 2 في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة كما هو معلوم، وزينب بنت خزيمة الحارثية المعروفة بأم المساكين. لم يمكث النبي صلى الله عليه وسلم معها إلا 2 أو 3 ثم توفيت رضي الله عنها. أما اللائي توفي عنهن النبي صلى الله عليه وسلم 9، هن المجموعون في قول الناظم توفي رسول الله عن 9 نسوة صلى الله عليه وسلم، إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة ميمونة فصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب، جويرية مع رملة ثم سودة، 3 و6 نظمهن مهذب. إذن هؤلاء كم؟ 9 من أمهات المؤمنين، أضف إليهن 2 توفيتا في حياته عليه الصلاة والسلام، فالمجموع 11. هؤلاء أمهات المؤمنين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قطعا بنص كتاب الله، قال جل وعلا والسياق فيهن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. والسياق كان في نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالنص الصريح. إذن هذه الفئة أو الطائفة الثانية التي تندرج تحت وصف أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا بنو هاشم، قبيلته الأدنون عليه الصلاة والسلام، هذا الوصف ينطبق على آل العباس وآل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل الحارث بن عبد المطلب. واختلفوا في أمر سادس، وهم عقب وذرية أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، والحق أنهم داخلون في هذا الوصف، فإن عتبة ومعتب ابني أبي لهب قد أسلم في يوم الفتح، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهما، ولهم عقب عند أهل النسب. إذن الصحيح أن هؤلاء أو أن هذه الدوحة المتفرعة أو أن هذه الفروع المتفرعة عن هذه الدوحة الكريمة كلهم داخل في وصف آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم. إذن الخلاصة أن وصف آل البيت أو أهل بيته عليه الصلاة والسلام ينطبق على ذريته وذريتهم وأمهات المؤمنين بنو هاشم. هؤلاء لهم حق عظيم، أوصى وذكر عليه الصلاة والسلام به في غير ما حديث كما قد سمعت، وأهل السنة والجماعة يعتقدون ذلك ويعترفون به ويقومون به، من المحبة والتكريم والتقديم والثناء والدعاء، وهذا بحمد الله ظاهر لا يخفى من جهة ما يقوم به من كان من أهل السنة والجماعة أو ما يصنفه ويقرره علماء أهل السنة والجماعة. أعظم الناس قياما بحق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة والجماعة المحضة، الذين يأتمرون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظون وصيته فيهم، وهذا فرع عن محبتهم له عليه الصلاة والسلام. آل البيت لهم مزيتان، لهم المحبة في الإسلام، ولهم مزية ثانية المحبة لأجل القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان محبا له عليه الصلاة والسلام كيف لا يحب أهل بيته؟ أرأيت الواحد منا يكون له الصديق الحبيب المقرب، ألا يحب ذريته وأهل بيته فرعا عن محبته لصديقه وعزيزه؟ فكيف بأحب حبيب من البشر عليه الصلاة والسلام؟ فلا شك ولا ريب أن لأهل البيت على المسلمين حقا، وأهل السنة والجماعة أعظم الناس قياما به. وأما الذين يزعمون فيظلمون أهل السنة حين يقولون إن أهل السنة هضموا حق أهل البيت وما رعوا حقهم حق رعايته ولا قاموا بذلك، بل إنهم مقصرون في هذا الحق، فالجواب أنه إن كان المقصود بإعطائهم الحق الغلو فيهم والزيادة على ما جاء في الكتاب والسنة فنعم هم مقصرون، وعن هذا التقصير لا يتورعون. إن كان المقصود هو رفعهم فوق مكانتهم فيعطون ما هو لله عز وجل من صفات الربوبية أو الألوهية فنعم والله إن التقصير في ذلك هو الحق. أما إن كان المقصود من ذلك الحق هو الحق المنضبط بالضابط الشرعي دون إفراط أو تفريط، دون غلو أو جفاء، فوالله إنه لمن الظلم البين أن يتهم أهل السنة والجماعة بالتقصير في حق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاهم من ذلك، بل هم يدعون لهم ويصلون عليهم ويكرمونهم ويقدمونهم ويحبونهم ويجلونهم الإجلال الشرعي. وأما ما زاد على ذلك من أنهم يطأطئون الرؤوس أو ربما يركعون أو ربما يسجدون أو يتمسحون أو يتبركون أو يعتقدون فيهم أو في بعضهم أن لهم خاصية من جهة التدبير لهذا الكون، أو أن لهم الشفاعة بلا إذن من الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك مما يقوله الغلاة، فقد حمى الله أهل السنة والجماعة عن هذه الأمور الغالية ولله الحمد. إذن أهل السنة والجماعة يقومون بحق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم دون إفراط أو تفريط. نعم. أحسن الله إليكم. لو سئلنا ما العلاقة بين وصف آل البيت والصحابة، ما الجواب؟ نعم، نقول المسألة فيها تفصيل. بالنسبة للمتقدمين يعني في عهد الصحابة فالعلاقة العموم والخصوص، فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، بعض الصحابة. أما بالنسبة لمن بعد الصحابة فالعلاقة التباين، العلاقة التباين، الصحابة شيء وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر. إذن نستفيد من هذا أن كل ما جاء في فضل الصحابة على جهة الإجمال أو الإطلاق فإنه يندرج تحت ذلك أيضا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم من الصحابة، فيكون لهم من هذه الجهة فضيلة زائدة، فيكون لهم من هذه الجهة فضيلة زائدة، فلهم إذن علينا حق الإسلام وحق الصحبة وحق القرابة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره. بل هي أم كل أولاده إلا إبراهيم. نعم. وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد هو الخبز مع اللحم، إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد، فذاك أمانة الله الثريد. وأشار المؤلف رحمه الله إلى أن أفضل أمهات المؤمنين من؟ خديجة وعائشة رضي الله عنهما. وخديجة وعائشة رضي الله عنهما لهما من الفضائل شيء متقارب، فهما كفرسي رهان، واختلف العلماء في المفاضلة بينهما، فمنهم من فضل خديجة ومنهم من فضل عائشة رضي الله عنهما. وشيخ الإسلام المؤلف رحمه الله يرى أنه للقرب الشديد في الفضيلة بينهما لا يطلق التفضيل، وإنما يقال إن فضيلة خديجة أولا كانت أظهر، وفضيلة عائشة آخرا أظهر، بمعنى أن فضيلة خديجة رضي الله عنها كانت ظاهرة في أول عهد النبي صلى الله عليه وسلم إبان نزول الوحي عليه الصلاة والسلام، وفي السنوات الأولى من البعثة، حيث كان ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من ضيق وشدائد في سبيل تبليغ هذه الدعوة، فكانت خديجة رضي الله عنها نعم المعين له عليه الصلاة والسلام. وفضيلة عائشة رضي الله عنها آخرا كانت أظهر، حيث إنها كانت أفقه نساء العالمين وأعلمهن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حملت كثيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من المكثرين من الرواية، وكانت من الفقهاء، ولها استدراكات على جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فضيلتها آخرا أظهر، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. نعم. لما بين المؤلف رحمه الله الحق المبين في شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وهذا ما جمع بينه أهل السنة والجماعة، فإنهم قد جمعوا بحمد الله في قلوبهم بين حب الصحابة والقرابة، وفقهم الله عز وجل فجمعوا الحق من أطرافه، أحبوا الصحابة وأحبوا القرابة، واعتقدوا فضل كل. وهذا الصراط المستقيم وهذا الحق المبين والوسط القصد، الوسط القصد قد جانبه طائفتان أشار إليهم المؤلف رحمه الله، إحداهما يقال لها الرافضة والثانية يقال لها الناصبة. أما الرفض فإنه بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعداوتهم، وهؤلاء من شر الخليقة، إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل طائفة ومن إنسان. عقيدتهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تتلخص في الآتي: أولا أنهم أبغضوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بغضا شديدا لا يدانيه بغض، وأظن أنهم لا يبغضون إبليس كبغضهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لو تأملت كتبهم فإنك لا تجد اللعنة والسب والقدح في إبليس أو فرعون أو أبي لهب وأبي جهل كما تجده في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما سادتهم وغرتهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم خذلان، نسأل الله السلامة والعافية. ثم إنهم أيضا كفروهم أجمعين إلا ثلاثة أو أربعة أو سبعة أو تسعة أو بضعة عشر كأقصى حد، وأما بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يزيدون على 100,000 صحابي فإنهم متفقون بالإجماع الضروري عندهم على كفرهم وارتدادهم. منهم من كان كافرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاهم، ومنهم من ارتد فيما يزعمون وحاشاه. أيضا أمر ثالث أنهم قدموا علي رضي الله عنه على بقية الصحابة، بل غلوا فيه وفي ابنيه وزوجه رضي الله عنهم غلوا عظيما، حتى أعطوهم حق الألوهية بل صفات الربوبية، وهذا ظاهر لمن قرأ كتبهم. أيضا وهو أمر رابع، اتهموا الصحابة بأنهم غاصبون، غصبوا علي رضي الله عنه الخلافة، وفي سبيل ذلك نسبوا إليهم أنهم حرفوا القرآن وأنقصوا منه، لا سيما الآيات التي يزعمون أنها نصت على أن الوصية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي. ومعلوم بالإجماع عند أهل السنة أن وصف القرآن بأنه غير محفوظ وإنما هو محرف زيد فيه وأنقص أن هذا كفر بالله عز وجل. إذن هذه خلاصة عقيدة هذه الفرقة المخذولة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قابل أولئك فرقة أخرى هم الناصبة، وإن شئت فقل النواصب، ومذهبهم النصب. وتعريف النصب بغض علي رضي الله عنه وعداوته، وقد يعادى ذريته تبعا له. انتبه، النصب وصف يتعلق بشأن علي رضي الله عنه فقط، وليس في عموم آل البيت، إنما هو وصف متعلق بمن؟ بعلي رضي الله عنه. وتبعا له قد يقدح أو يبغض ذريته رضي الله عنه. وهؤلاء في الجملة طائفتان: طائفة كانت تكفره وهم الخوارج الأوائل الذين كفروه، كما كفروا عثمان رضي الله عنه، وكما كفروا معاوية رضي الله عنه، وكما كفروا جميع أهل الجمل وصفين. وهؤلاء هم المارقون الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم فرقة مارقة تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين. الطائفة الثانية الذين ما وصلوا إلى هذه الدرجة لكنهم طعنوا فيه أو فسقوه، وهؤلاء شرذمة كانت موجودة في عهد بني أمية في الشام ثم اضمحلت وتلاشت نعوذ بالله من الأهواء، وكان أيضا لهم وجود في الأندلس إبان حكم الأمويين، لكن ذلك تلاشى بحمد الله. إذن هؤلاء هم النواصب، هؤلاء هم الذين يستحقون هذا الوصف. وتنبه يا رعاك الله إلى أن الأكثر استعمالا لهذا المصطلح إنما هم الطائفة المقابلة لهم، أعداء الصحابة، سبابة الصحابة، إذ إنهم يتهمون أهل السنة والجماعة بأنهم نواصب، ولذا شحنوا كتبهم بوصف أهل السنة والجماعة بهذا الوصف. والسبب أنهم ما قالوا بقولهم في الغلو بعلي رضي الله عنه، إن لم تقل في علي رضي الله عنه ما قالوه فأنت حينئذ قد قدحت فيه، فتكون ماذا؟ فتكون ناصبيا. إذن تنبه إلى هذا المصطلح وأنزله منزلته. أهل السنة والجماعة بحمد الله يعتقدون ضلال الطائفتين، الذين يبغضون علي رضي الله عنه أو أحدا من أهل بيته لا شك أنه على بدعة وضلالة وانحراف عظيم، والذين غلوا في علي رضي الله عنه واعتقدوا فيه أنه شريك مع الله عز وجل في الألوهية والربوبية لا شك أنهم على ضلال عظيم وانحراف، والحق وسط بين هاتين الضلالتين. أهل السنة والجماعة لسان حالهم ومقالهم على ما قال الشافعي رحمه الله: إن كان رفضا حب آل محمد صلى الله عليه وسلم فليشهد الثقلان أني رافضي. ولسان حالهم ومقالهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن كان نصبا حب صحب محمد صلى الله عليه وسلم فليشهد الثقلان أني ناصبي. نحن لا نتحاشى بحمد الله من اعتقاد محبة علي رضي الله عنه وجميع آل البيت، وكذلك محبة أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، كل أولئك نحبهم ونجلهم ونقدرهم ونعطيهم حقهم الشرعي دون إفراط أو تفريط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن أعد ويمسكون أعد ما قبلها ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. كلمة شيخ الإسلام هنا يؤذون ماذا؟ أهل البيت. أهل البيت، وما نص على علي رضي الله عنه. وتوجيه ذلك أن هذا يمكن أن يقال فيه إنه من قبيل العام الذي أريد به الخصوص، وإلا فشيخ الإسلام من أكثر الناس بيانا أن مصطلح النصب يتعلق بماذا؟ بالطعن في علي رضي الله عنه على وجه الخصوص، وقد بسط هذا رحمه الله في مواضع من كتبه لا سيما في المجلد الرابع وكذلك في المجلد الخامس والعشرين من مجموع الفتاوى، وكذلك في مواضع عدة في منهاج السنة بيّن فيها حقيقة النصب وأنه متعلق بالطعن في علي رضي الله عنه على وجه الخصوص، ولا يعم ذلك جميع أهل البيت، وقد يندرج أو يثبت تبعا لبغضه بغض ذريته، وليس هذا عاما لجميع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فتفهم هذه الكلمة في ضوء ما ذكرت لك، وإلا فلو أننا قلنا إن كل من أبغض أحدا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان ناصبيا، فبالتالي سنقول إن الرافضة ماذا؟ نواصب، لأنهم يبغضون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقال لأنهما فرقتان ماذا؟ متقابلتان، فرقة غلت في علي وفرقة قدحت في علي رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. نعم. ذكرنا في الدرس الماضي أن أهل السنة والجماعة يمسكون في حق الصحابة عن أمرين: الأول الإمساك عما شجر بينهم، حصل بينهم ما حصل من فتنة وقتال، وكان هذا في معركتي الجمل وصفين. واعلم أن الذين شاركوا في هاتين المعركتين التي شاء الله عز وجل، اللتين شاء الله سبحانه وتعالى وقوعهما، وكان أمر الله قدرا مقدورا وله الحكمة البالغة جل وعلا، المشاركون من الصحابة في هذه الفتنة قلة قليلة، وعامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثرهم تركوا الخوض في هذه الفتنة وما قاربوها. وفيهم من هو من كبار الصحابة كسعد بن أبي وقاص وعمران وابن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المعروفين. المقصود أن هذا الباب المطبق عليه عند أهل السنة فيه هو ماذا؟ الكف والإمساك والإعراض وعدم الخوض، كما فصلنا ذلك وذكرنا أسبابه، أليس كذلك؟ الأمر الثاني غض الطرف والإمساك وعدم الإغال فيما قد يروى مما يشعر بماذا؟ بغير المظنون فيهم، مما قد يفهم منه القدح في أحد منهم. قلنا إن هذه مما ينبغي السكوت والإمساك عنه، وتذكرون أم لا؟ ونبه المؤلف رحمه الله أيضا إلى ما سبق الكلام فيه، وهو أن هذه الآثار المشعرة بشيء من القدح فيهم منها ما هو كذب، واعلم يا رعاك الله أن أكثرها كذلك، تجدها من رواية الكذابين كأبي مخنف لوط بن يحيى أو محمد السائب أو غيرهما من المطعون فيهم أو الضعفاء، وتجد هذا في كتب غير موثوقة تجمع الغث والسمين من كتب التواريخ أو كتب الأدب، أو إن ذلك يكون قد روي في آثار مشتبهة. وقد علمنا أن تاريخ الصحابة رضي الله عنهم ينقسم إلى كم قسم؟ نعم، إلى ثلاثة أقسام. المروي في تاريخ الصحابة ينقسم ثلاثة أقسام: أولا محكم، وثانيا كذب، وثالثا متشابه. المحكم هو الأصل والغالب، وهو الذي يفيد المعهود فيهم والمظنون بهم من الفضل والخير الكثير، وكذب وهو كثير كما ذكرت لك في كتب التواريخ والأدب، وثمة شيء متشابه إما لا يعلم حقيقته أو لا يدرى سببه أو يتردد الناظر فيه على أي شيء يحمل، فمثل هذا ينبغي أن يحمل على أحسن المحامل، ينبغي أن يظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الظنون كما قد تكلمنا عن هذا. وإذا غلب الإنسان في شيء فإنه يحمله على أنه قد صدر منهم إما باجتهاد خاطئ أو سهو أو غفلة. مهما يكن من شيء فإننا نعود فنقول إننا نعتقد في الصحابة الفضل للعصمة، نعتقد في الصحابة الفضل للعصمة، وبالتالي فإننا لا نعتقد في أحد منهم أنه معصوم عن كبائر الذنوب فضلا عن صغائرها، وبالتالي فإمكان وقوع ذلك شيء غير ممتنع عقلا. لكن ينبغي أيضا أن يعلم أن حالهم ومكانتهم الإنصاف يقتضي أن يراعى في ذلك، وأن الذي يصدر منهم ليس كالذي يصدر من غيرهم. وعلى كل حال فما صدر منهم وتحقق من أنه ذنب لا لبس فيه ولا شك، فإنه يكتنفه خمسة أمور. لا يخطئ الصحابي هذه الخمسة أو بعضها على الأقل، وهي التي سيفصلها المؤلف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. نعم، لهم من الفضائل والمكانة ما يقتضي مغفرة ذنبهم. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أحباؤه، هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا شك أن ما يصدر منهم لا يعامل بما يعامل به غيرهم، فلهم من المكانة والمنزلة ما يقتضي أن يكون لهم شيء اختصوا به، كما سيبين المؤلف رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. فالله عز وجل وعد بذلك في كتابه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه. نعم، هذا الأمر الأول، أنه إن صدر ذنب من أحد من الصحابة وكان ذنبا محققا، فإن ذلك قد يغفر بتوبة من من صدر عنه هذا الذنب. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والمعلوم من حالهم أنهم كانوا أسرع الناس إلى التوبة. إذن هذا هو الأمر الأول الذي يكتنف ذنب الصحابي، أن يكون قد تاب منه فيتوب الله عز وجل عليه، وهم أسرع الناس إلى التوبة، وهم أقرب الناس إلى قبول التوبة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: أو أتى بحسنات تمحوه. استقرت الشريعة على أن الحسنات يذهبن السيئات، قال جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذن الحسنات لها أثر في تكفير السيئات، ونحن نعلم قطعا من حال الصحابة أنهم أسرع الناس إلى الخيرات وأكثرهم اجتهادا في تحصيل الحسنات. فكيف إذا أضفت إلى هذا أن حسنات الصحابة لها شأن، وأي شأن؟ قد علمنا أنه لو كان المتأخر قد تصدق بمثل أحد ذهبا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصدق صحابي بملء كفيه أو بملء كف واحدة، يعني بمد أو نصفه، فإن ثواب هذه الحسنة أعظم عند الله من ثواب الذي تصدق بمثل أحد ذهبا. فكيف بأجر الصيام، وكيف بأجر الصلاة، وكيف بأجر الجهاد، وكيف بأجر إبلاغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن حسنات الصحابة لها شأن، وأي شأن؟ وبالتالي فإن لها أثرا في ماذا؟ في تكفير السيئات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو غفر له بفضل سابقته. نعم. أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة، أو غفر له بفضل سابقته، وهذه حسنة خاصة جدير أن يكفر بها. ودل على هذا ما مر بنا قبل قليل من كلمة المؤلف رحمه الله حينما ذكر حديث أهل بدر في شأن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذه حسنة سابقتهم إلى الإسلام ودفاعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملهم راية هذا الدين، لا شك أنها حسنة جليلة عظيمة مقتضية لماذا؟ لتكفير السيئات. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الرابع، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومر بنا ما يتعلق بالشفاعة، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم له منها الحظ العظيم يوم القيامة. والسؤال: من أولى الناس بالشفاعة؟ أليس أعظمهم توحيدا؟ تذكرون ما ذكرناه مما خرج الإمام مسلم رحمه الله من قوله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي، شفاعتي لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. أعظم الناس توحيدا وأبعدهم عن الشرك من؟ أليس الصحابة؟ إذن هم أقرب الناس إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا أضفت إلى هذا أنهم أصحابه وأحبابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم؟ إذن هم أهل لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته. نعم. أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. هذا هو الأمر الخامس، أن يكفر عن هذا الصحابي الذي قد أتى بشيء من السيئات بسبب بلاء يصاب به في الدنيا. وقد تظاهرت الأدلة على أن المصائب مكفرات، أن المصائب مكفرات. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. إذن المصائب مكفرات، فإذا أصاب أحدا من الصحابة شيء من هذه المصائب فإنها تكون سببا للتكفير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور لهم. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل النزل مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. إي والله، لا شك أن ما قد يسلم بأنه أمر لا ينبغي ويكون قد صدر من أحدهم فإنه نزر قليل جدا، هو كقطرة من بحر. أرأيت قطرة نجاسة تنجس بحرا؟ أجيبوا يا جماعة، فضائلهم كالبحر. وهذا الأمر الذي يزعم استنكاره إن سلم وتحقق منه فما هو إلا كقطرة من هذه النجاسة، لا يؤثر في البحر شيئا. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل النزل مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. الله أكبر. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل. تأمل يا رعاك الله في هذه الجملة، فإنها من محاسن هذه الرسالة وما أجدرها بالحفظ. نعم، ارفع صوتك. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وما من الله به عليهم من كلكم بعلم وعدل، بعلم وبصيرة. في بعض النسخ عندكم شيء كما ذكر الأخ، بعلم وعدل وبصيرة. الأشهر من نسخ الواسطية فيما أعلم بعلم وبصيرة، وفي بعضها زيادة بعدل، نسختك فيها نقص. نعم. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. لا شك في هذا ولا ريب. وأقول لو لم يكن في هذه العقيدة بعد الآيات والأحاديث إلا هذه الجملة المميزة الطيبة والنافعة لا كفى بهذه الرسالة شرفا وحسنا. هذه جملة لخصت لك يا رعاك الله مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من نظر في سيرة القوم، السيرة الثابتة لا التي نسجها أهل النفاق والبدع والكذب. من نظر في سيرة القوم حقا، لكن بشرط أن يكون ذلك بعدل وعلم وبصيرة، قلبه ليس ممتلئا غلا على أولئك الأخيار رضي الله عنهم، فإنه يجزم ويقطع بأنه سيصل إلى نتيجة مفادها أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان في الماضي ولا يكون في المستقبل مثلهم. هذا حق لا شك فيه ولا ريب، لكن لا يدركه إلا أهل الإنصاف. انتهى. لعل هذا القدر فيه كفاية، والله عز وجل أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.